هو الذي يعبد من دون الله سواء كان مصورا أو غير مصور. هذه الدعوة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع النظر إلى واقع قبره عليه الصلاة والسلام وما يفعل حوله من مخالفات، هل أجيبت الدعوة أو لم تجب؟ نعم، يعني إذا وجدنا شخص يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه، ايش نقول؟ هذا موجود ومرئي، يعني هل هذا مبرر أن نقول القبر ليس بالمسجد؟ يعني هذا مبرر؟ يعني إذا وجد غيره قبر الحسين ولا غيره محوط بجدران نقول خلاص ما في شيء؟ شلون لا؟ المسألة تقرير مسألة شرعية لأنها معضلة، ما هي مسألة سهلة. يعني لولا أنه وجد هذا الفعل من عصر سلف الأمة من القرن الأول إلى يومنا هذا، وتواطأ عليه العلماء والعباد وخيار الأمة من الصحابة، من صغر الصحابة والتابعين ومن دونهم، كان وضع خير. على كل حال، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الله أجابته، قال أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة، يقول أهل العلم أنه لا يمكن استقبالها، على كل حال كلام أهل العلم في المسألة طويل. والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة الأولى والجدران الثلاثة والشبوك الحديدية، لن يصل إلى القبر أحد، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبور لأنها محاطة بأمور كثيرة. لكن من يصلي في الدكة التي يستقبل فيها الحجرة؟ شو وضعه؟ دعونا يا أخوان ممن يقصد، ممن يقصد الاتجاه إلى هذه الجهة معتقدا ذلك، لأنه لو قصده بالهند أو بالسند أثر على صلاته. ولو قصد ولو كان في الصفوف الأولى والحجرة خلفه أثر في صلاته، لكن من لا يقصد وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، لا شك أن عمل سلف الأمة بعد إدخاله في عهد الوليد ابن عبد الملك من المئة الأولى، من أواخر المئة الأولى إلى يومنا هذا من غير نكير، يعني أنكر في أول الأمر ثم انقطع الإنكار، هذا يدل على أن الأمر في سعة وتواطؤ الأمة على هذا، وهي لا تجتمع على ضلالة. لا تجتمع على ضلالة. قد يقول قائل أن في هذا مستمسك من توجد القبور في مساجده ويتذرعون بهذا، ويقول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذن المسجد فيه قبور، كيف يجاب عنهم؟ كيف يرد عليهم؟ أنت مقتنع من هذا الكلام ولا ما أدري؟ كلام شو يا أخوان؟ المسألة وش المسألة؟ وجود هذا العمل من سلف الأمة إلى يومنا وكافي. أنكر في أول الأمر ثم تواطأ الناس عليه وسكت. لا، داخل 100% وفيه بعض المسجد وراءه بينه وبين الصوف، هو من جهة الفقيه فيه، لكن هو مغلق لئلا يتم الطواف عليه، هو مغلق لئلا يتم الدوران عليه كاملا، وإلا الحجرة داخل المسجد. نتفق جميعا على أن القبور لن يصل إليها أحد ولن يسجد إليها أحد، لأنها محاطة بأسوار وليست بسور ولا سورين. الأمر الثاني أن القبور في غير هذه الجهة، في غير هذه البقعة، لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدمة على المسجد، والحكم عند أهل العلم في هذا أنه إذا كان المسجد متقدم تنبش القبور، وإذا كانت القبور متقدمة يهدم المسجد، فماذا نقول حينئذ؟ الحلول سهلة. ما تصير ملعبة، للملوك، واحد يوسع من يمين واحد يوسع من يسار، واحد يهدم واحد يعمر. وعندنا الإمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد دخول القبور، على سبيل المثال مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذا القبور، أئمة الإسلام كلهم. المقصود المسجد، الحين المسجد كله مسجد، الخلاف أشكال في المسجد، ما صلى خيار الأمة في هذا المسجد بعد إدخالها في عهد الوالدين إلا صلى، فتواطؤ هؤلاء الأئمة والأمة معصومة عن وقوعها في مثل هذا الخطأ يدل على صحيح الصلاة.